هي مزيج من فضائل الشجاعة والحكمة والعفة. نعم نعم، بها ومنها يا بنيتي يبدأ الإنسان بالإنصاف من نفسه لنفسه أولا. تماما. ثم الإنصاف والانتصاف من نفسه لغيره ومن غيره لغيره. عظيم جدا جدا. طيب هذا عن العدالة، فماذا إذن عن الشجاعة؟ الشجاعة يا بنيتي هي إقدام الجسور على اقتحام الأمور على عجل وبلا أي خوف أو وكل. كل الأمور يا فيلسوف، كل ما كان فعله سديدا وعقباه حميدا والصبر عليه محمودا. حسن جدا. والآن جاء دور الحكمة يا فيلسوفي. الحكمة يا بنيتي هي فضيلة النفس الناطقة العاقلة المميزة بين ما يجب وينبغي وبين ما لا يجب ولا ينبغي. رائع جدا جدا، وأعتقد أن الوقت قد حان للحديث عن فضيلة العفة الآن. العفة يا بنيتي هي فضيلة التحرر من عبودية رغبات النفس وأهوائها ومنعها وقمعها بالطاعة والقناعة في كل أمورها. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. وحين سمعت منك ما ذكرته أنت الآن تبادر إلى ذهني واقعة جليلة نبيلة تجلت فيها عدالة وشجاعة وحكمة وعفة الخليفة عمر بن عبد العزيز. فما ذاك يا بنيتي أعزك الله؟ روي يا فيلسوفي أن الخليفة عمر بن عبد العزيز اشتهى ذات يوم عسلا فلم يجد. نعم نعم. ولما علمت فاطمة بنت عبد الملك بذلك أرسلت رجلا إلى بعلبك فأتى بالعسل من هناك. نعم. ولما قدم العسل إلى الخليفة عمر قال: من أين لكم هذا العسل يا فاطمة؟ وجهنا رجلا على دابة من دواب البريد إلى بعلبك بدينارين فاشترى لنا بهما عسلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلي فورا بذلك الرجل. وجاءوا بالرجل سريعا إلى عمر فقال له: أيها الرجل، اذهب بالعسل من فورك إلى السوق فبع ورد الدينارين إلى من دفعهما، ثم ضع ما بقي من الثمن في بيت مال المسلمين يشترى به علف لدواب البريد نظير حملهما العسل من بعلبك. أمرك، أمرك يا أمير المؤمنين. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. ومن القاهرة تغني الآن فإذا أحب كلمات فتحي غورة والحان بلي حمدي علشان بحبك. اللي فات والقضاء ما علشان بحبك أنا غنى فايزة أحمد الكلمات فتحي أورا والألحان بليغ حمدية. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وأعلى صوت يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى صوت الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن رجال الإذاعة يتساءلون كيف نرضي الجمهور يوم الأربعاء 3 يناير سنة 1951 صدرت مجلة المصور وهي تحمل هذا العنوان رجال الإذاعة يتساءلون كيف نرضي الجمهور والحقيقة أن هذا الروبورتاج يسجل أحوال الإذاعة وقتها وهو شاهد على الرغم من النقد الموجود بالمقال إن رجال الإذاعة استطاعوا أن يعبروا بالإذاعة إلى بر الأمان فالمعروف أن وزارة الشؤون الاجتماعية ألغت تعاقدها مع شركة ماركوني الإنجليزية التي كانت تدير الإذاعة في عام 1947 وأن الشركة كانت تتنبأ بأن المصريين لن يستطيعوا إدارة الإذاعة وستتوقف الإذاعة عن الإرسال بعد 13 عاما من الإدارة الإنجليزية والواقع ان الامور ساعدت الشركة الانجليزية في تنبؤاتها لان بعد نقل سعيد لطفي باشا مدير الاذاعة جاء محمد بيك قاسم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد ليصير مديرا للاذاعة ومن اجل مصلحته الشخصية وبقاء في منصبه تخلص من محمد بيك فتحي اهم رجل وقتها ومراقب البرامج فحدث خلل كبير في البرامج وليس هذا فقط بل عين محمد بيك قاسم محاسيبه ومعارفه في الإذاعة على الرغم من جهلهم بالعمل الإذاعي، وكانت أن كثرت الشكاوى من البرامج التي تبثها الإذاعة. واعتقد المسؤولون في شركة ماركون الإنجليزية أن مصر ستطلب منهم أن يعودوا لإدارة محطة الإذاعة مرة أخرى، فكانوا يعدون شروطهم التي سيفرضونها على الحكومة المصرية. ولكن بعد انتخابات يناير سنة 1952 التي فاز فيها حزب الوفد جاء إلى الحكم مصطفى النحاس باشا، فكان أن تمت إقالة محمد بك قاسم باعتباره أحد رجال حزب الأحرار الدستوريين، وتم تعيين حسني بك نجيب مديرا للإذاعة بدلا منه. وكان هذا التعيين بداية الإصلاح وتعديل المسيرة بعد أن حدث التغيير، وتكاتف أصحاب الكفاءات العاملين في الإذاعة مع مديرهم الجديد كي ينهضوا بالإذاعة. وكما تقول مجلة المصور معلقة على ما حدث: ولقد كثرت من قبل الشكاوى من برامج المحطة وإذاعاتها، ولكن اختيار الأستاذ حسني نجيب بيك لمنصب المدير العام وتعاون أصحاب الكفايات فيما يجعلنا نطمئن إلى أن محطة الإذاعة مقبلة على عهد جديد، وأنها ستخط خطوات واسعة وسريعة نحو الإصلاح المنشود. وكان للعاملين في الإذاعة شكواهم، وكان على مجلة المصور أن تنشر هذه الشكاوى. وعن هذه الشكاوى للعاملين في الإذاعة يكون موضوع الحلقة القادمة. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء في كل مكان، لقاء تجريم جديد يبدأ من الآن وحتى 5:30. مستمعين الجزء الأول من روائع تمثيليات الإذاعية ومدرسة المشاغبين، نلتقي معها بعد لحظات من الآن. مستمعينا في كل مكان، تواصلنا معكم مستمر عبر خدمة الرسائل القصيرة 44-06. مستمعينا، إذا كانت لديكم الرغبة في الاستماع إلى أي أغنية ابعثوا لنا بما تودون الاستماع إليه وسنذيعها عليكم بعد موجز أنباء الخامسة. نحن في انتظار رسائلكم على 44-06، ومعكم خالد عيد على هندسة الهواء، أسماء موسى من أمام الميكروفون. مستمعينا، لم نطيل عليكم، وهيا بنا الآن نبدأ سهرتنا. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. سهير المرشدي وعباس فارس في مدرسة المشاغبين. تنتين جرد الحصة الأولى، حلني لما اليوم حيفوت. تنتين جرد الحصة الأولى، حلني لما اليوم حيفوت. أنا عايز ناوي معقولة يبقى طول الحصة تفوت. وانت يفش السمعة ولا ضحكة، وانت يفش السمعة ولا ضحكة، بيقولوا علينا مشاغبين. أيوة مشاغبين. كتبها علي سالم. إحنا مشاغبين. أعدها للإذاعة مصطفى كامل حسن. ايوه مشاغبين وكمان مجانين شل الشياطين مجانين مجانين. الحان حسن ابو زيد. والفارس الشمال والضبح الشمال بعدين والفارس الشمال والضبح الشمال بيقولوا علينا مشاغبين. مدرسه المشاغبين اخراج مصطفى الخضري. الله ده جابر. عايشاش جابر. عايز سلامتكم. خد يا لعينة تعال هنا. انت جاي تتجسس علينا. انت جاي تتجسس ما تبطل بقى. اتفضل اخرج بره. اه طيب هخرج. ما اخرجش ليه؟ الله ده انا كنت هنسي. هتنسي ايه؟ تعال هنا. الانسة عفاف عايز لطفي في اوضه المدرسين. عايزاني؟ عايزاني ليه؟ ما اعرفش وانا هعرف ليه. روح قول لها مش فاضي. اقول لها يا اخوي ما اقولهاش ليه؟ لطفي روح يا لطفي لازم نهاود العدو لغايه ما نعرف سره كويس قوي عشان لما نضرب نبقى نضرب في المليان. امرك يا معلمه. نعم الله عليك. اتفضلوا اقعد. انا مستريح كده. لا وانا مش هتكلم الا اذا قعدت. وانا مش هقعد الا اذا اتكلمت. لطفي ارجوك تعتبرني زي اختك الكبيره. انا معتبرك زي ماما. معلش لكن انا مش قد ماما. انت مش هتتجوزي بابا؟ انا مخطوبه. عارف مخطوبه لبابا. لا يا لطفي انا مخطوبه لواحد تاني. مخطوبه لابن عمتي واسمه فاضل. هنهار زي بعضه. مخطوبة الاثنين؟ ليه هتتجوزي بالجملة؟ أرجوك تفهمني يا لطفي. اسمع تفتكر واحدة في سني هتتجوز واحد في سن أبوك؟ ليه لا؟ ما دام عنده فلوس أبويا. لا أنا الفلوس ما تهمنيش. لو ما كانتش تهمك ما كنتش تجري وراها. اسمع أنا ما بجريش ورا أبوك لعلمك هو اللي بيجري ورايا. مش مهم مين اللي بيجري ورا الثاني المهم إنكم هتتجوزوا. اسمعني يا لطفي ده مش هيحصل. يعني إيه؟ بترقصي مع واحد مش هتتجوزيه؟ ايوه انا برقص معاه علشان اقدبه علشان اطفشه. هي دي الحقيقه. حاول تفهمني. اسمع كلامك اصدقك. انا بنت يا لطف. ما قلتش انت راجل. بطل هزار انا ما بهزرش. انا قصدي اني ما اقدرش ارفض بصراحه كده. ليه؟ لان بابا وماما مصممين. الحقيقه هم فاكرين ان الغنى هو أساس السعادة. حتى لو كانت سعادتك دي على أنقاض سعادة الآخرين على أنقاض سعادتي أنا سعادة ماما. تأكد إن لو الجوازة دي تمت هتكون برضو على أنقاض سعادتي أنا كمان. لكن اطمن مش هتتم. محدش جبرك على إنك تتجوزيه. ما قلت لك بابا وماما مصممين وما أقدرش أكثر بخاطرهم. حتى لو كان ده على أنقاض سعادتك زي ما بتقولي. يا لطفي صدقني مش هيكون على أنقاض سعادتي ولا سعادتك. إزاي؟ لان الجوازه مش هتتم. يعني مش هتتم. عشان كده دايما كل يوم بابا في حفله ثاني يوم في سهره ثالث يوم في قاعده شاعريه بضوء القمر. برضه ما انتش قادر تفهمني يا صديقي. ده تكتيك. تكتيك عشان يسلم على طول. لا يا لطفي لا افهمني. تكتيك علشان يطفش على طول. انا مش فاهم حاجه. اسمع انا هفهمك على كل حاجه بس بشرط اللي هقوله ده يكون سر بينا. فاهم؟ سر بينا. انا عارفه ان انا بكلم راجل يعرف يكتم السر حتى عن الشله يعني افراد العصابه بتاعتك. واكتم السر ليه؟ اقول لك عشان يمكن السر اللي هقوله لك ده السر اللي هقول لك عليه يوصل لباباك. واذا وصل لباباك يبقى بتبوظ لي الخطه اللي انا برسمها. توعدني؟ اوعدك اذا اقنعتيني. انا هقنعك وهقول لك على كل حاجه. هقول لك الحكايه من طقطق لسلام عليكم. خبر اسوح انت بتقول يا ادي حنكوره؟ اه والله هو اللي سرق الجحش. مرسي يا خرابي، ايه حصلت بعد ما يسرق عربيات ينزل عليه التخفيض ويسرق حمير؟ انا شفته بعيني يا معلم. وما قلتليش ليه يا هاد؟ قال لي لو اتكلمت هيقطم رقبتي. امال اتكلمت ليه دلوقتي؟ اه عشان انت قلت لي ما اتكلمتش هتقطم رقبتي. لقيت رقبتي مقطومه مقطومه، قلت اتكلم ورزق على الله. لا حول ولا قوه الا بالله يا اخواتي. هزعل من الواد ابني ولا ما ازعلش؟ تزعل طبعا. اوديه في داهيه واسلمه للبوليس واسجنه ولا ما ودوش ولا سلموش؟ توديه وتسلمه وتسجنه. اسلمه؟ لا لا لا لا لا يا لا يا حنكوره، دي ادي هوايه جميله بيزاولها، احرمه منها ازاي؟ هوايه طبعا يا دي بلاوه جدعانه شطاره. بس الخيبه بقى انه بيسرق من ابوه. يعني موافق انه يسرق؟ يا دي مش سرقه. امال ايه؟ بقول لك دي فلاوه جدعانه شطاره. شطاره بس الشرط بقى انه يسرق من الغريب. لكن لما يسرق من ممتلكات العيله يبقى بيقلل عربيات العيله وبيقلل حمير العيله. دي فزوره عقده قوي يا معلم، ما تفهمها لي نوبه الثواب. لا مش مهم انت تفهم، المهم ابن الوز عوام. انا كان عندي جحش يا ابني، في 10 سنين بقوا 100 حمار و100 جحش و100 حصان. بالسرقه يا معلم. 10 يا ده حنكوره. بالفهلاوه والجدعانه والشطاره. يعني الحل من بعضه يا معلم. من شبه اباه فما ظلم. بس عيبه بقى انه بيمد لجوه، وانا عايزه زي القرع يمد لبره. يعني عايزه حرامي. فالشاد ما تقولش حرامي، لا اخدك على حنكور مناخيرك. فانا عايزه فهلاوي، عايزه مدح، عايزه شاطر. الفهلاوه هات فن جميل، لكن السرقه عيب وحرام. وايه الفرق يا معلم؟ شوف انا لما اقول لك، التاجر فهلاوي، لكن الحرامي حرامي. فهمت الفرق؟ فرق. فهمت يا قد؟ ما فهمتش حاجة. مش مهم انت تفهم، انت حمار يا ولا. انا بقى اللي يهمني ان مرسي هو اللي يفهم. فخرابة يا جدعان، لو اشتغل معايا هنكسب دهب، هنلعب بالفلوس لعب، هتبقى الفلوس زي الرز. عشان العيلة هيبقى فيها اتنين فهلوية، الواد وابوه. يعني ما تزعلش لما ابقى فهلوي يا معلم. لا حدي فهلوي بعد عني، لكن تتفهلو عليا اقطم رقبتك. شوف لي الواد مرسي راح فين. طبعا هتأدبه يا معلم. لا هفهمه، هفطمه، هديله سر الصنعه. هترى انت فين يا مرسي؟ مرسي يا مرسي اهو جاي هناك اهو يا معلم. مرسي ايه عاوز ايه يابا؟ تعال يا ابني. ايه؟ انا ليا كلام وياك. هي دي الحكاية من البداية للنهاية. وانا اللي كنت فاكر. معذور يا لطفي، ما انت ما كنتش تعرف الحقيقة. يا خبر، ده انت عقلك كبير قوي قبل. برافو عليك، يعني انا دلوقتي ما بقتش ماما. لا متأسف، انا اصلا كنت فاهم غلط. تعرف يا لطفي، انا متفاهمة قوي قوي ويا ابن عمتي اسمه فاضل، متفاهمين احنا الاثنين اننا نتجوز. وهتتجوزوا ان شاء الله. ان شاء الله. عارفه قبل الخطه اللي انت عاملاها دي مضمونه 100%. ما كانش قدامي غير الحل ده علشان اضمن ان بابا وماما ما يزعلوش مني. صح طبعا، انا مش عايزاهم يزعلوا مني اذا اتصرفت ضد رغبتهم، واضمن كمان من الناحيه الثانيه ان انا اتخلص من جوازه ابوه دي. وانا مستعد اساعدك. المساله الوحيده المطلوبه منك دلوقتي يا لطفي انك تكتم السر اللي قلت لك عليه، فاهم؟ ايوه. علشان بالشكل ده باباك هيضطر يتنازل عن فكره الجواز مني. وكمان اضمن ان انا اتجوز فاضل. لطفي ممكن تساعدني؟ الا قولي لي يا قبر. نعم. انت بتحبيه للدرجه دي؟ طبعا طبعا يا لطفي، الحب مش عيب. امال ليه بابا زعل قوي لما عرف اني بحب ليلى؟ ولد. نعم. انت بتحب؟ انسانه رقيقه تستاهل كل خير. بس مش عارف ان اللي قدامها بتلخم كده وتلجلج. أيوة. ولا اعرفش اتكلم وتغرق في شبر ميه. وعاد الله انا غرقان من غير ميه خالص. كويس، يبقى انت وصلت للدرجه انك ما بتعرفش تحبها ولا لا؟ لا عرفت. ايه؟ خليت الواد احمد كاتب لها جوابين باسمي، كاتب لها كلام يقطع القلب فصعدت عليها. ايه ده؟ هو احمد بيعرف يكتب جوابات حلوه؟ جنان ده كمان ايه، بيكتب شعر يلحس. عارف يا لطفي؟ نعم. لا اسمع، انا عايزاه يكتب لي جواب غرامي. نعم. بس ايه، يكون حراق قوي ولع قوي. نعم. مشطشط قوي قوي. اه لفاضل؟ لا لابوك. لابويا. اتفضلي يا بنتي. اهلا وسهلا، تلزم خدمه؟ اهلا بيكي، انا عفاف، عفاف حسين، مدرسه احمد في المدرسه. اهلا وسهلا يا بنتي، خطوه عزيزه. متشكره قوي. هو احمد مش موجود؟ موجود يا بنتي، بيذاكر في الاوضه الجوانيه. احمد، احمد. ايوه يا ماما. تعالى يا ابني، في ناس عايزينك. حاضر يا ماما. مين مين؟ ما ما ما ما ما تمسير عفاف. ايوه يا احمد. انا اسف، البيت مش قد المقام. يا سلام، ليه بقى، ليه تقول كده؟ عشان احنا يعني ناس فقراء، وبيتنا مش متاسس زي بيوت الناس اللي انتم اغنى منهم. يا احمد، الغنى غنى النفس، وقيمه الانسان في شخصه مش في فلوسه. يا ريت اقدر اصدق الكلام ده. وما تصدقهوش ليه؟ الانسان بشخصه، الانسان بعمله بعلمه، الانسان بكفاحه، المهم انه ما ييأس لحد ما يوصل. ازاي وكل الظروف بتعكسني؟ انا جاية علشان اساعدك. تساعديني وبعدين تعيريني زي حضرة الناصر؟ لا لا يا احمد، ما تقولش كده. انا مساعدتي ليك تختلف عن مساعدة حضرة الناصر. مساعدتي ليك واجب عليا لحد ما تقدر تقف على رجليك، وحق من حقوقك على المجتمع اللي انت عايش فيه. احمد، صدقني انه مش عيب على الانسان انه يكون فقير، لا، انما العيب انه ما يحاولش يتخلص من فقره، من جهله، من مرضه. اسمع، انا عندي لك وظيفة. ها؟ وظيفة؟ ايوة، وظيفة بعد الظهر. عارفين؟ في محل هتمسك فيه حساباته. الحقيقة هي اجرها صغير شوية، لكن هيساعدك على انك تكمل تعليمك. ها، قلت ايه؟ انا مش عارف اشكرك ازاي. شكرك لي هشوفه بعدين لما تذاكر كويس. ربنا يسعدك يا بنتي، ويجعلك في كل خطوة سلام. معه يا اخوانا، النهاردة هننفذ الخطة 13 ألف و2. هايل هايل هايل يا بهجت، دي هتخليها تسيب الحصة على طول. ايه رأيك يا احمد؟ انا مش معاكم. نعم يا اخويا. ايه مش معانا دي بقى؟ ها؟ خلاص سيبك من احمد، قدرت تأثر عليه. احمد دلوقتي في معسكر الاعداء. انا معاكم لكن مش في الشر، انسة عفاف ما هياش اعداء. ايه يا اعداء؟ انت هتخطب لنا يا استاذ، ده هيخطب لنا يا عم. اتفضل. كفاية انا منصور ولطفي. انا كمان مش معاكم. ايه ده بقى؟ أيوة. انت كمان؟ ايوه ايوه انا كمان. انا عفاف ما تستاهلش منكم اللي بتعملوه ده. انا عفاف تستاهل كل خير. حتى انت في ميلص. ميلص؟ ضحكت عليك ازاي يا اخويا؟ انا عفاف ما ضحكتش عليا. انت نسيت يالا انها كانت هتتجوز ابوك؟ مش كانت عدوتك دي؟ انا كنت غلطان، ظلمتها، كلكم ظلمينها. خساره خساره، ده احنا كنا حلوين قوي يا جدعان، كنا حلوين قوي. ازاي قدرت تأثر على اتنين مننا لحد دلوقتي؟ يا اخوانا لازم نتصرف بسرعة قبل ما تفرق بيننا احنا كمان. هنسى عفاف عدوة الفصل رقم واحد. يا اخوانا هنسى عفاف مش عدوتنا. لكن عدوتنا احنا يا اخويا، عدوتنا احنا. لازم نتصرف عليها، لازم ننفذ الخطة كلها. يسقط الخونة، يسقط الخونة، وكمان يسقط الخونة. ده ما حدش بيهتف معانا، احنا نهتف لوحدينا ولا ايه؟ انت راضي تهور في الضرب؟ انا يا اخوانا الانسه عفاف هي جايه اهي. غريبه، أهلا. دي مش حصتها، دي حصه الاستاذ علاه. اهلا، شرفت. صباح الخير. يا صباح الخير. صباح الخير يا بهجت. صباح الخير يا مرسي. صباح الخير يا منصور. الله، ليه مش عايزين تردوا؟ عنهم ما ردوا. بس يا دي عايله انت، بس يلا. مفيش داعي للكلام ده. الحقيقة أنا يعز عليا أنكم تتخانقوا. أنا كنت عايزاكم كلكم تبقوا يد واحدة. البركة فيكي. لا، أنتم اللي مش عايزين تفهموني يا مرسي. أنا عايزة مصلحتكم. بس اخرجي منها أنت. حاضر. على فكرة أنت ما تعرفش قد إيه يا مرسي أنا سعيدة بيكم، لأن كلكم مواهب ممتازة. بهجت مثلا عنده موهبة القيادة، وأحمد شاعر كبير ولطف صوته جميل جميل وممتاز، ومنصور موسيقي موهوب، وانت انت يا مرسي انت رياضي وقوي. يا دراعي طبعا رياضي قوي قوي، وعشان كده قدرتي تشكي مقلب حرامية وقع زي الرب. اخرب دعاير. مفيش زعل الكلام ده، مفيش زعل الكلام ده. سلامة دراعك. الحقيقة انا بس كنت عايزة اثبت له ان القوة مش كل شيء، وان الذكاء اهم من القوة. ياريت تستعمل قوتك دي في عمل نافع، عمل يفيدك ويفيد بلدك يا مرسي. مالكيش دعوة بيا، مالكيش دعوة بيا. حاضر انا اسف. منصور. نعم. تعرف انا جايب لك ايه؟ ايه ده؟ دي كمانجة منصور. كمانجة؟ ليه انا؟ ايوه ليك انت، هدية مني ليك تقديرا لموهبتك الموسيقية. شكرا قوي حبيبي. سلام. لا لا لا لا لا، ما تضربش على الكمانجه دلوقتي، لازم تتمرن عليها في البيت وبعدين تسمعني حتى يا يا يا حدث النازل حدث. الله يا عادل عادل، انتوا عاملينها ايه كباريه هنا؟ ايه ده؟ انت عفاف ده، انت عامله لي جاز باند في الحصه دي. لا لا لو سمحت حضرة الناظر، الموضوع ده هنتكلم فيه في المكتب. وما نتكلمش فيه هنا ليه؟ مش لازم نتكلم فيه قدام الطلبة يا حضرة الناظر. يا عصابة تغنوا في الأرض. يا حضرة الناظر، حصل خير، دي مجرد تسلية بريئة وأنا أمرتهم إنها ما تكملش. تسلية بريئة؟ غنى ورقص في الحصة وسميها تسلية بريئة؟ أنا لازم أبلغ الموضوع ده يعني وزارة التربية. أرجوك يا حضرة الناظر، أنا حتى طلبت من منصور إنه ما يضربش على الكمانجة. ما تتعبيش نفسك ولا تحاوليش إنك تترجيني. أبلغ يعني أبلغ. يا حضرة الناظر أنا برجوك، مش لإنك ما تبلغش المنطقة، لأ، أنا برجوك إنك ما تزعقش كده قدام التلامذة بتوعي، ما يصحش. أرجوك ده موضوع هنتكلم فيه بينا وبين بعض. ما فيش كلام بينا وبين بعض، الكلام هيبقى في المنطقة. ايه ده اللي في ايدك انت؟ هادي انت ده بس هو اتلجلك كده ليه؟ دي كمانجة حضرة الناظر زي ما انت شايف. جبتها انت. انا اللي جايبها له، دي هدية مني ليه. والله يا عالي العالي العالي، هاتي كمانجة ديات، انا هكسبها 100,000 حتة. حضرة الناظر مش معقول كده. بابا بهجت، انا عايزك لحظة. نعم ليه؟ عايزاني ليه؟ علشان عايز اتكلم معك شوية، وارجو انك ما تتضايقش. اتفضلي. انا قبل ما اجي المدرسة الناظر حذرني منكم ومنك انت شخصيا، لكن بصراحة انا ليا فيك رأي مختلف. انت شاب طيب جدا و طيب جدا و حضرتك غلطانة قوي يا ابله، انا بقى فيلن قوي وشرير قوي. لا لا لا، ده اللي انت بتحاول تمثله، لكن انت مختلف عن التانيين. انا مش بقول انك احسن منهم، بس مش زيهم، ومع ذلك انت مسيطر عليهم، مش كده؟ دي بقى موهبة من عند ربنا. لا دي لعبة خطرة قوي يا بهجت، لعبة خطرة انك تحس انك اقوى من الاخرين. يا سلام. وانك تقدر تتصرف بسهولة في عقولهم ومستقبلهم. تصدق بالله علي النعم انا ما فاهم حاجة خالص من اللي بتقوليه ده. يا وقت نبحت قلب وشرخت الله يهد حيل. شوف انت مش هتفهمها دلوقتي. مش هتفهمها. شوف يا بهجت، انا هسألك سؤال واحد وعاوزك تجاوبني بصراحة عليه. هل انت حاسس ان انا عدوتك؟ طبعا. وعدوة مرسي. عدوتنا كلنا. لكن ايه اللي يخليك تفتكر كده؟ لانك بتحاول تفرق بينا. قدرت تتأثري على احمد وعلى لطفي، وقربت تتأثري على منصور. انا مش بحاول افرق ابدا بينكم، انا بحاول اكسبكم. تكسبينا؟ احنا كوتشينا، ايه اللي تكسبينا؟ مش عايزين تكسبينا يا سيفي. كده انا اسفة. على كل حال دي مسألة ما بقتش تهمني. نعم ما تهمش حضرتك؟ ايوه بصراحة انا انهزمت، وعشان كده قررت استقيل. ايه؟ تستقيلي؟ ايوه. الجزء العملي من رسالة الدكتوراه بتاعتي بيقول اني اتعامل مع طلبة يقولوا عليهم منحرفين ومشاغبين. انا بقول في رسالتي ان الطالب بينحرف لما يفقد ثقته في اللي بيدرس له، وللأسف انا ما قدرتش اكسب ثقتكم. ايوه بس انت كسبت ثقة احمد ولطفي ولسه. لكن للاسف ما اصلحتهمش. ما تزعلش، لما امشي نسيرهم ينضموا لكم تاني. انا كان يهمني ان انا اكسبك انت، لاني مش هقدر استمر معاكم. بقولك ايه حضرتك هتضيعي وقتك اوانطه وما تقلبيش دماغك. اعملي معروف. يلا. فعلا عندك حق، وعشان كده انا بعترف اني فشلت. ليه؟ ها؟ انت معتقد ان احنا مش فالحين خالص ولا ايه؟ بالعكس، المسألة ببساطة انكم ما بتثقوش في المدرسة، ما بتثقوش في الناظر، ما بتثقوش في حد، في اي حد من الكبار اللي حواليكم. انا ما اقدرش انكر ان في حاجات وحشة في الكبار، بس انتم بتقلدوهم في اسوأ ما فيهم. الحقيقة انكم مش كده ابدا، انتم مجموعة في منتهى الطيبة. على فكرة انت طيبة قوي حقيقي يعني، ويعز علينا انك ما تكمليش معانا. خسارة ان انا مليش حظ في اني استمر في التدريس معاكم. انسى عفاف احنا عمرنا ما سمعنا الكلام ده من حد ابدا. لو سمحتي ما تسيبناش. كان بودي، لكن للاسف انتم اللي عايزين تسيبوني، وانا انا سعيدة جدا، سعيدة لاني عرفتكم، ودلوقتي اقدر اقول لك باي باي. لا انت مش حاسبينها خالص، مش حاسبينها. سنة واحدة مرسي لطفي، تعالوا خالص، تعالوا كلكم. اسمعوني كويس، احنا هنتعامل مع الانسة عفاف. عين العقل، هو ده الكلام. ايه ده؟ هو لعب عيال ده ولا ايه؟ ايه اللي خلاك ترجع في كلامك؟ لا مش رجوع يا مرسي، ده تعديل تكتيكي، لكن استراتيجيتنا هي كده. ايوه كده. يا خساره على الرجاله. قدرت تضحك عليك يا بهجه. لما تتكلم عن الانسه عفاف تبقى تتكلم باحترام، فاهم؟ بترفع ايدك عليا يا كوماندو. ارجوك يا بهجه، مرسي ما يقصدش يهني، مش كده يا مرسي؟ لا انا كنت اقصد اهينك، انما هو كده برضه زي ما بتقولي. معلش حقك علي انا. اتفضلوا اقعدوا. طلعوا ورقه بيضه وقلم. معايا انا كراريس. كويس. طيب لو سمحتم صفحه جديده وفي وسط السطر. في وسط السطر الاخلاق. بالهمزه ولا بالكاف؟ مش مهم بالهمزه ولا بالقاف، المهم يكون عندنا اخلاق. انا بعمل كده مش ليا انا بس. امال لمين؟ ليك انت يا لطفي. انا عايزاه يرجع لكم، يرجع لبيته وعياله. لا مش هيرجع، ده هيودع. حرام عليك ما تقولش كده. اطمن، ما فاضلش الا فصل واحد، الفصل الاخير. ايه هتعمل ايه؟ هزوره طبعا، مش واجب برضو ان ازوره؟ عندنا في البيت. عندك منع؟ انا شخصيا ما عنديش. قصدك والدتك يعني؟ لا لو شافتك عندنا يمكن. لا ما تخافش، انا بعمل لصالحكم زي ما بعمل لصالحي. على فكرة ما تقدرش تخليها تخرج في اليوم اللي انا حضركم فيه. احاول، بس هتعمل ايه؟ هعمل نهاية المسرحية، قفلة الستارة. صباح الخير. اهلا يا بهجت. ازيك؟ ايه ده حلو قوي الورد ده، مين اللي جابه؟ اصلا انا عارف ان مدموزيل عفاف انها بتحب الورد، قلت اكيد شويه احطهم في الفصل. بمناسبه عيد ميلادها مش كده؟ ايوه النهارده عيد ميلادها. خلافك كتير ده يا احمد. ابدا، صحيت الصبح بدري عملت جوله على جناين البلديه. اقتباس يعني، حاجه كده زي كده يعني. الله. اسمع يا احمد، انا ناوي اقتبس لها شويه حاجات كده من الاجزخانه. تقتبس لها ايه؟ يعني علبتين كريم على ازازتين كولونيا. طب ما تشتريهم يا اخي. ايه؟ اشتريهم؟ انت عارف ان بابا مانع عن المصروف. عارف ولا لا؟ ليه؟ البيع مش ماشي كويس ولا لا؟ سيدي مش ده السبب، بابا مش موافق اشتغل في البحر. راسه ألف سيف عايزنا اشتغل معاه في الأدخانة. ادخل الصيدلية يعني. وايه اللي يمنع؟ بكره ريحة الأدوية موت يا أحمد. ما بطقهاش ما بطقهاش. بموت في ريحة الموج. يا سلام يا سلام يا أحمد لو أركب مركب ولف بيها في بحار الدنيا يبقى ده أسعد يوم في حياتي. قول له يا أخي. مفيش فايدة مفيش فايدة. لازم أشتغل صيدلي. وأنت راسك وألف سيف تشتغل في البحر. إيه ده أنت كنت معانا ولا إيه؟ عشان كده منع عنك المصروف. لكن برضه هشتغل في البحر. ليه ما تكلمش مدموزيل عفاف؟ عفاف؟ هتعمل إيه؟ يمكن تقدر تقنعه. ياه يا ريت يا أحمد. ده كان يبقى جميل ما نساهوش لها طول العمر. صباح الخير. ازيك يا مرسي؟ لسه عفاف لسه ما وصلتش؟ لا لسه. صباح الخير يا رجاله. اهلا. انت جبت ايه يا مرسي؟ انا اجيب ليه؟ انت ما جبتش حاجه يا بهجت؟ كله تمام كله تمام. اكشف اللوحه المتغطيه دي. اكشف. ايه ده؟ دي انسه عفاف. هايله. انت اللي رسمت الصوره دي؟ كنت عايز ارسمها بالحجم الطبيعي. انت فنان كبير قوي. امال. الصوره دي على فكره ناقصها المواقع الحلوه اللي فيها. مواقع؟ مواقع ايه يا مرسي؟ الاجزاء الجنوبيه يا استاذ. مش المفروض ترسمها بالطول عشان تبين رجلي؟ مرسي مرسي مفيش داعي لقله الادب يا مرسي. طب يا اخي كنت لابسها ميكرو جيب وارسمها. مرسي سيبك منه يا بهجت. برافو عليك زي ما تكون حصلت. انت هتسمي الصوره دي ايه بقى؟ اقول لك انا يسموها عفاف الغانيه. ظهر عليك يومك مش هيعدي يا مرسي. واحسن لك تحسن ملفظك. ايه ده بقى؟ انت بقيت عصب اليومين دول كده ليه؟ من يوم ما اثرت عليك من يوم ما خليتك ترجع في كلامك. خساره يا اولاد. احنا كنا كويسين قوي. كنا احسن ناس. ما كانش حد بيعرف يكلمنا او يفرق بينا. كنا قلالات ادب اخر حلاوه. يا خساره. فينا مؤدبين وظراف هاديين. يا خساره. الواحد يود وشه فين وسط العيال الصيع صحابه. كسفتنا كسفتنا يا بهجت. علانا مشيت ورا واحد ملوش كلمه زيك. ما تخلقش اللي ياثر عليا فاهم. ما تخلقش اللي يخليني ارجع في كلامي. امال ايه اللي حصل لك؟ ولا حاجه. كلمتني بالعقل. راجل لراجل. عرفت اللي بعمله غلط يبقى مفيش داعي استمر فيه عشان انا راجل. قصدك انا؟ انت مش قادر مش قادر ايه؟ مش قادر ايه يا استاذ؟ مش قادر ايه؟ ايه يا اسياسنا ده؟ انتوا هتقلبوها غم ولا ايه؟ حضرت الخطبه دي يا احمد؟ ايوه حضرتها. بس بهجت هو اللي هيقولها. اصل انتوا عارفين ان انا يعني بتلجلج وكده. اهي جايه هناك اهي. استعد. واحد اثنين ثلاثه. كل سنه وانت طيبه يا احلى ابو في العالم. وانت طيب يا بهجه. كل عام وانت بخير وسعاده وطمانين. وانت بخير يا مرسي. انت طيب يا عم. انت طيب يا عم. ان شاء الله يا مهرج. انت فني الجامعه يا ابله. شوف الحكوشه يا رب. الحكوشه الحكوشه. متشكرة قوي يا متشكرة قوي قوي قوي. متشكرة على الشعور الجميل ده. ده أقل ما يجب لمدرستنا اللي غيرت أخلاقنا. على العموم احنا برغم ده كله برغم عيد الميلاد الظريف ده احنا أخلاقنا زي ما هي. انت النغمة النشاذ الوحيدة فين يا مرسي؟ أنا النغمة الصحيحة وانتوا النشاذ. عن إذنكم. رايح فين؟ خارج. مش هتقول لها حتى كل سنة وانت طيبة؟ أنا حولها كل سنة وأنا طيب. مرسي مرسي لو سمحت خليك معانا وغني معانا. على فكرة اديني فرصة اتكلم وياك. لا لا لا لا الا الكلام وياي. هو انت كرستيهم كلهم الا بالكلام. انا ارفض الكلام معاكي. ارفض الحوار معاكي. ارفض اي تفاهم معاكي. انا قررت اني ما اقعدش معاكم. انتوا الهزاميين. انا هرجع لابويا. هشتغل في العربخانة وهكسب 100 جنيه في الشهر. 200 هكسب اكتر كمان من اللي بتاخدوه كلكم على بعض لما تكملوا وتشتغلوا حتى. سلام عليكم. مرسي. يا خسارة. خسارة اننا نخسر مرسي. مرسي هو اللي خسر نفسه. مش ممكن. مش ممكن يسيب المدرسة. مش ممكن. انا هعمل المستحيل علشان اخليه يرجع. المهم دلوقتي نكمل الاحتفال. لا انا مش هحس باي احتفال الا اذا كان مرسي معانا. استعفاف. نعم. الهدية دي بعتها لحضرتك حضرة النظر. يا سلام. حضرة النظر. ايوه يعني عفاف. وجد نفسي عشان اقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، لكن حضرتك اتغيرت خالص. مكرم اخاك الله بطل. نعم. قصدي يعني انك تستاهلي كل خير يا انسه. الاولاد العفاريت اللي انت خلقتيهم من جديد، اخلاقهم بقت ممتازه، وتقدمهم في دروسهم بقى واضح جدا، والشيك واخد رقم مرتفع الدرجه. نعم. شيك ايه؟ قصدي يعني روحهم المعنويه، انت روحهم المعنويه ارتفعت جدا. الهديه البسيطه دي تعبير متواضع بسيط عن الشكر والاعجاب بنجاحك يا انسه عثمان. انا مش هحس بنجاحي يا حضره الناظر الا لما انجح في حل مشاكلهم العائليه كمان. ومشاكلهم دي هتحليها امتى ان شاء الله؟ لما احل مشكلتي انا ان شاء الله. انت ليكي مشكله؟ ايوه، مشكلة عجوزة قوي، عجوزة كهنة، لكن متهيألي قربت احلها، وساعتها بقى هتفرغ لهم تمام كده؟ طيب نرجع لحفلتنا بقى. يلا يا ولاد غنوا. غنوا يا ولاد. كل سنة وانت طيبة يا أحلى أبو في العالم. وانت طيب يا بهجة، كل عام وأنت بخير وسعادة وطمأنينة. وانت بخير يا مريم. أنت طيب يا عم. أنت طيب يا عم. إن شاء الله. ليلة سعيدة يا أبلة علينا، شوف الفرحة ازاي فعلينا. ليلة سعيدة يا أبلة علينا، شوف الفرحة ازاي فعلينا. وريني كده قلوبنا مليانة بحب. تهدي لك أجمل تهنينا يا حبايب. قلوبنا مليانة بحب. تهدي لك أجمل تهنينا يا حبايب. ليلة سعيدة يا أبلة علينا، شوف الفرحة ازاي فعلينا. قلوبنا مليانة بحب. تهدي لك أجمل تهنينا يا حبايب. كل مين اللي عمل الصورة الحلوة دي؟ يا رايق يا جميل. متشكرة أوي يا حبايبي. وأنا من الفرحة راح أتربيكم يا حبايب قلبي غليك، عقبال مفرح يوم وياكم وأشوفكم دايما ناجحين. يومها هتكمل كل تعب والفرحة راح تسكن قلبي. يومها هتكمل كل تعب والفرحة راح تسكن قلبي. وأهنيكم وأفرح بيكم يا حبايبي. ليلة سعيدة يا أطلع علينا، شوف الفرحة ازاي فعلينا. ليلة سعيدة يا طلب عليكم، شوف الفرحة ازاي فعلينا. ليلة سعيدة يا أطلع علينا، شوف الفرحة ازاي فعلينا. ليلة سعيدة يا طلب عليكم، شوف الفرحة ازاي فعلينا. ليلة سعيدة يا أطلع علينا. ما تتعبش نفسك يا سيد زاهر. انا ما انفعهاش، ده عايزه شاب زيها. هي اللي اقنعتك بكده؟ انا اللي اقتنعت، لاني ما اقدرش اطلع الهرم. هي كيف عايزك تطلع الهرم؟ مؤكد البنت اتجننت. لا يا سيد حسين، دي بنت عاقله، احنا اللي كنا مجانين. احنا مجانين؟ ايوه، انا عشان عايز اتجوز عيله ما تناسبنيش، وانت عشان فضلت المال على الشباب. انا عايز سعادتها. سعادتها مع فاضل اللي من سنها. وانت؟ انا الغشاوة اللي على عين انزاحت يا سيد حسين، ربنا يهنيها مع فاضل. يعني طاروا الخمسين فدان. سعادة بنتك تساوي الف فدان. وانت يا سيد زاهر؟ سعادتي في وسط بيتي ومراتي وابني. انا كنت غلطان في حقهم، ومن النهاردة هعيش معاهم وهعيش عشانهم. ايه رايك بقى؟ انا سعيد. سعيد يا انسه عفاف، وشاكر كمان. وانا كمان، انا كمان سعيده، سعيده جدا. بابا رجع لنا خلاص، الحمد لله، مش هيفكر يتجوز تاني، والفضل ليكي. ما تقولش كده، انا كمان كنت بحل المشكله بتاعتي. وحليتي مشكلتي انا كمان. بابا بقى شخص تاني خالص. لازم نحتفل بالمناسبه السعيده دي. الحمد لله، لكن هنحتفل بيها فين؟ في الفصل. في الفصل، اوكي. انا النهارده حضرت خطبه عايز اقولها بالمناسبه دي. الخطبه انستونا العزيزه. يا عيني ايه العبث الحلو اللي طلع ده؟ هات يا ده مديا. ايه ده مديا؟ ليس من السهل ان نعثر على الكلمات التي نشكرك بها. لقد انقذت بيتنا من الخراب. يا الخراب يا حياتي من الضياع. يا عين يا عين مش موجودة يا حلو لك انت ايتها المدرسة العظيمة الانسة عفاف. يا عين يا عين قطع استعملت القاموس قطع استعملت القاموس. يا جماعة يا جماعة انا عايز اقول حاجة انا هقول رأيي فيكم كلكم الحقيقة الفضل لله ومن حسن الحظ ان مشكلتك كانت هي نفس مشكلتي وربنا وفقني ان انا احلها لكن اوعدكم ان انا مش هرتاح ولا يهنالي بال الا لما احل كل مشاكلكم علشان تبقوا رجالة صالحين نافعين في المجتمع بتاعكم. يعيش يا نسعة باب يعيش يا نسعة باب بعدين معاك. اسكت يا ابن الناظر انت خلينا كمل كلام. كل واحد فيكم له مشكلة عائلية بتأثر في حياته المدرسية ولازم جو المدرسة وجو البيت يكونوا صالحين علشان نخلق منكم افراد صالحين وربنا يوفقنا كلنا في مهمتي الصعبة دي. اهدى ولد منك له. ايه انت جيت يا استاذ علام؟ حصة ايه دي؟ دي بقى لازم حصة الاناشيد. لو انت استاني دي حصة كده 10 بلد. بس يا جماعة بس. الله يا عالي العالي العالي. انا زعفاف. نعم يا فندم. اقدر اعرف انا فين هنا دلوقتي؟ حضرتك في الفصل يا حضرة الناظر. يعني مش بسبب محمد علي؟ لا لا لا طبعا في الفصل. والفصل ده مش زي بيتك؟ طبعا طبعا بالظبط. طب ممكن يا انسة تلفليلي بجحتي لو سألتك ايه اللي بيحصل؟ ابدا هو اللي حصل ده شوية تهريج مفيش منهم ضرر. التهريج مفيش منه اي ضرر يا انسة؟ كان ده رأيك في الأسبوع اللي فات يا حضرة الناس. ده كان قبل ما أقبض الشيك. قصدي كان فيه مناسبة كان عيد ميلادك. إيه المناسبة دلوقتي بقى؟ الحقيقة عايز أقول لسيادتك إن النهاردة في مناسبة سعيدة جدا يا حضرة الناس. الله يعال عادي العادي والله. يبقى مش هنخلص من مناسبات يا أنسة بالشكل ده وكل يوم طبل وزمر وتهليل وبلاش دراسة. يصح ده يا استاذ علام؟ طبعا ما يصحش يا حضره الناظر. وما دام عارف انه ما يصحش كنت نازل راس عفشر ضمب كشر ليه يا سيدنا الافندي. والله يا فندم قالوا لي ارقص رقص. طب استناني في المكتب. بلاش ارقص يعني؟ ايوه اتفضل. والله الواحد احتار يا سعاده الناظر. لو اشتغلنا يكدرونا ولو ما اشتغلناش يزعلونا. نشتغل يا عالم ولا ما نشتغلش؟ قلت لك استناني في المكتب. حاضر يا حضره الناظر. ودلوقتي يا انسة عفاف احب افهم. اولا احب افهم سيادتك ان انا ليا طريقتي الخاصه. طريقتك غلط يا فندم. انا مطمنه لها جدا لاني عملت لهم امتحانات تجريبيه. والنتيجه يا انسة عايز اشوف النتيجه. يا فندم اتفضل. النتيجه اهي. النتيجه ممتازه. ممتازه اتفضل. النتيجه دي ممتازه. جابر انت يا جابر. ايوه هشوف الكول. ايه ده؟ ايوه ايه ده؟ أيوة. مالك مش واقف على بعضك كده؟ وهو اللي يشوفك يعرف يقف على بعضه. ايه ده يا عم ده؟ لا ده انت باين عليك عقلك اختل. طب روح هات لي عنوان بهجة ولطفي ومرسي. مش عايز عنوان انا كمان يا جميل. جميل عنوانك اعمل بيه ايه عنوان؟ طيب بلاش عنواني. ايه رايك بقى نقعد مع بعض كده على شط النيل؟ جابر. ايوه جابر انت واخد حاجه؟ ايوه. واخد ايه؟ واخد على خاطري. ليه يا عم؟ واخد على خاطرك مني انا؟ طبعا يا جميل يا سيد الحلوين انت. ايه ده ايه الالفاظ دي؟ انت عارف بتكلم مين؟ بكلم حبيبه القلب. حبيبه القلب؟ ايوه اللي مدهوماني اللي مدوخاني اللي جرح قلبي بازازه. وانا ما تتقلي بقى ده المازي. لا انت اتجننت رسمي. ايه انت مش ممكن انت حصل في مخ مخه في حاجه. هي حصلت تكلمني باللهجه دي؟ ده انا هخرب بيتك. تخرب بيتي؟ ايوه هبلغ البوليس. طب ليه بس ليه؟ انا هشتكيك للنظر والمنطقه كمان. الله الله، انت مش بتحبيني؟ بحبك يا اخي، حبك بورصه. انت ايه اللي انا احبه ده؟ ده حتى بالاماره هتتجوزيني كمان؟ لا يا شيخ، اخرس قطع لسانك من اللغلوغ دي، اللغه اللي تفهمها. ان مرفتك ليه بس؟ ليه بس؟ ده انا مش هرفدك وبس، ده انا يمكن اخروم لك عيني. هو انا حصل مني حاجه؟ لا اكيد هخروم لك عيني. طب حبتيني؟ حبيناكي. عايزه تتجوزيني؟ موافقين. يبقى غلطنا في ايه بقى؟ انا حبيتك يا عم. الله، مراتي بتقول كده؟ انا عايزه اتجوزك يا عم. مراتي علمك زي كده؟ كده اهو. عال عال قوي. طب روح بقى خلي مراتك تحلم وتشوف بقى ايه اللي هيجرى لك بعد كده. الله، انا ذنبي بس؟ ده انا مراتي احلامها ما بتخيلش ابدا. والله طب خلي احلام مراتك تنفعك، انا رايحه اشتكيك لحضره النظر شخصيا. الله، ست عفاف اوعى بعد عني، هشتكيك لحضره النظر شخصيا. اسمعي بس، استني. الله الله، دي رحت على قط النظر. يا روحتي في ده يا جاي. تقولي يا بهجت هتتجوزه؟ خلاص كل حاجة تمام، كلمت ابويا وهيجوزها لي كله انا. مبروك مبروك يا بهجت. عقبالك يا صاحبي. لا احنا اللي زينا يحبه بس، لكن ما يتجوزوش. ليه يا صاحبي؟ بكرة تاخد الشهادة وتتجوز وتجيب صبيان وبنات وتلبس بدل زيي يعني. الناس يا بهجت ما بيتجوزوش اللي عندهم شهادات، بيتجوزوا اللي عندهم فلوس. لا بكرة بقى عندك فلوس ازاي؟ لازم اورث اجزخانه زي اجزخانه الدكتور اباصيري. ايه؟ ولا عربخانه زي عربخانه المعلم زناتي. ايه ده انت بتقر؟ يالا دي الحقيقه بقى. قر عليا؟ دي الحقيقه بقى، دي من غير الكلام، دي الحقيقه. لكن مش مهم دلوقتي. امال ايه المهم؟ انت بتحب عفاف؟ ما تقولش عليها عفاف، فاهم؟ دلوقتي احترامات تقول عليها حرامنا المصون، اما من ناحيه بحبها طبعا بحبها صح. امال هتجوزها ليه؟ انت ما تعرفش طبعا انا ضحيت عشانها بايه. ايه بقى يا سيدي؟ ايه؟ بالبحر، حب الكبير. والاجزخانه هو ده شرط بابا، لازم امسك الاجزخانه بدل الموضوع ده، مع ان ريحه الادويه بتجيب لي زغطه. يعني لو باباك وافق تشتغل في البحر تتجوزها برضه؟ البحر امل الكبير يا احمد، لكن هي امل الاكبر. ربنا يهنيك يا باكر. الله يخليك. بس والنبي وحياتك عندي. ايه؟ خلي بالك منها. ايه؟ خلي بالك منها وانتم متجوزين بعض. ايه ده؟ عايزك تهنيها تسعدها، ما زعلهاش ابدا. الله الله الله، يا حاجة حلوة قوي والله. انت ايش اخششك بقى بيني وبين حرامنا المصون وبتوصيني عليها بتاعي؟ مش برضو انسة عفاف المدرسة بتاعتي؟ يا ابني ده كان زمان، فاهم؟ لكن دلوقتي حرامنا، حرامنا وبس، ده باعتبار ما سيكون طبعا، ولا حبش حد يتدخل بينه وبين مراتي، فاهم كده؟ انا اسف اسف، ما تزعلش يا صاحبي. بكره لما تتجوز مش هتقبل حد يتدخل بينك وبين مراتك. زي اتجوز ايه بس؟ اتجوز ايه؟ ما قلت لك اللي زينا مش ممكن يتجوز، اللي زينا يحب بس. مظلوم؟ مظلوم ولك عين تقول مظلوم؟ مش غلطت والله، الحق على الست هرمني. مش فاهم، داخله تقول لي انت بتحب الست المدرسه، خارجه تقول لي الست المدرسه بتحبك. صدقت انها بتحبني يا حضره ناظر، خصوصا لما حلمت. مين هي اللي حلمت يا الست هرمني؟ كده حلمت ان انا وست عفاف اتجوزني، وانا مراتي احلامها ما بتخيلش ابدا. مره حلمت ان انا اتبطحت كده، انا اتضربتني علقه رياح الدمي، ومن نهارها يا حضره ناظر استعدت ان احلامها ما بتقعش الارض. اديك الضد هتقع على بدور رقبتك. مظلوم يا بيه مظلوم. اسمع، قدامك فرصه وحيده تاخذ الست عفاف. ابنه حزنك يبقى من حزن حظك، ما قبلتش اعتبر نفسك مرفوض. من انت يا بيه؟ ساعة ما حلمت مراتك. يا عفاف. خلاص انا سمحت وخلاص يا حضرة المال. يعني براءه؟ هو من ناحيه براءه مش فاهم. لكن مراته بقى اللي مش براءه. مش فاهم والله. اصل في ستات يفضلوا يزنهم على زواجهم. اسمع بقى، انت بتحب فلان، يقول لها والله ما بحبهاش، تقول له كده تبقى بتحب علان. يا ستي ما بحبهاش، والنبي انت بتحب فلانه وعلان. تصور، مع انه ما يكونش بيفكر فيها ولا لوش اي علاقه بيها، لكن كتر الزن على الودان يقوم يفتكر الواحد من دول ان في حاله حب حقيقي بينه وبين الست اللي بتتكلم عنها مراته. يعني الغلط غلط الستات في اغلب الحالات. غيرة الست اللي ملهاش اساس بتكون سبب في خراب البيوت بدل عمرها يا حضرة الناصر. وجابر عرف كده؟ ايوه عارف كده، وتندم كتير. الحقيقة يظهر انه بيحب مراته وسعيد وياها خالص، لكن غيرتها الشديدة بسبب ومن غير سبب هي اللي بتنكد عليهم عيشتهم كل يوم والتاني. وعشان كده انا لازم اروح اكلمها. تروح لها البيت؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ زودية شرانية، دي مجنونة. انا هعرف ازاي اكلمها. ما تنساش اني ماجستير في التربية. ايه بس هي كمان ماجستير في المدح، دكتورة في الملاية، وكمان تعرف تسك المقالب والشلالين. ما تخافش عليا يا حضرة الناظر، انا كمان اعرف كاراتيه، ما تخافش عليا. انا مش خايف عليك، انا خايف يجرى لك حاجة والمنطقة تعتبرني مسؤول وتقطع الاعانة. اطمن، انا واثقة اني هقدر اتفاهم مع مرات جابر. عن اذنك يا حضرة الناظر. ليه؟ هتسيب المدرسة؟ ايوه انا هسيب المدرسة. تسيبها ازاي؟ ده كان ابوك يرفدك. ما انا هبقى ساعتها مرفوض. قصدي يرفدك من البيت يا حبيبي. يعمل اللي يعمله، انا بعرف اعزف كمانجة واقدر اكل من عيش. لكن ليه كل ده؟ يا كمانجة برضو ما اقدرش استغنى عنها، يعني هي حياتي يا لطفي، وابويا مش موافق اتعلم عليها. انت كلمته؟ هو انا اقدر اكلمه؟ ده بيسخط ويمطر على طول زي ما بتشوفه في المدرسة بيعاملني في البيت. ومفيش حد يكلمه؟ وبيسمع كلام حد؟ لا يا منصور ما تتسرعش، ما تتسرعش ابدا في الخطوة دي. فكر فكر كتير قبل ما تقدم عليها. فكرت كتير، فكرت كتير قوي، ومخ طلع له كله من كتر التفكير. يظهر يظهر عفاف ليها علاقة بحد تاني. والنبي ما افاد ابدا. لكن افرض ليه ما تكلمهاش بصراحة؟ وايه الفايدة؟ ما هتنكر يعني تقعد تعبان كده يا اخويا. لا انا لقيت الحل، مفيش غيره. ايه هو؟ همشي وراها، هعرف هي بتروح فين، هاخد اجازة من الشغل واخليها شغلتي. دي الطريقة الوحيدة عشان اعرف الحقيقة. انت عايزني يا في زاهر؟ تعالي تعالي تعالي يا ام كامل. هو انا اقدر استغنى عنك؟ انت مش قلت لي انك اضربت عن الجواز يا اخويا؟ لا يا ام كامل، اضربت؟ انا اضربت على اللي بيطلعوا الهرم وبيسهروا في الحفلات وبيلعبوا الكمباز. يعني لو تتجوز ثاني وثالث ورابع احنا ورانا ايه؟ هو طلباتك ايه؟ ماليش طلبات، بس ليا شرط واحد. ما تكونش من عينة عفاف. الصنف ده ما يدخلش دنيا. امال بيعمل ايه؟ ده بيودي اخر عدل. هو انا انسى اللي جرالي. ايه الحكاية يا مرسي؟ انت بطلت تيجي المدرسة خالص؟ ايوه، عشان طلعت شوية عيال جت حتة مدرسة وقعد بينا بعد ما كنا ايد واحدة. اخسارة، عارف تفرق بينا. انت فاهم الانسة عفاف غلط. انا فاهمها صح، انتوا اللي فاهمينها غلط. تقدر تقولي عملت لكم ايه؟ شغالي تحت بعشرة جنيه. ايه يعني؟ انا اقدر اشغله عندي في العربخانة بخمسين. ومنع بابا من انه يتجوز يعني عقل؟ لا، لكن هي كمان عملت اللي عليها. دي ليها اغراض تانية. انت ظالمها يا مرسي. تعال المدرسة وتأكد انك هتحبها زي ما بنحبها كلنا. انا ما بحبش غير سعاد. يا سيدي ده حب وده حب. احنا بنحب عفاف كمدرسة، كإنسانة بتقف جنبنا لما نحتاج لها. نفسي نفسي اتجوزها وهي مش راضية يا لطفي. مين؟ عفاف؟ يا اخي اصحى بقى، يا اخي اصحى فوق. سعاد سعاد ما تفهمونا. طب وايه اللي يم؟ قال ايه عايز انا اروح المدرسه. طب ما تروح المدرسه. ابويا مش عايزنا نروح المدرسه. خلاص ما تروحش المدرسه. لو ما روحتش مش هتتجوزني. يبقى تروح المدرسه. ولو روحت ابويا هيقطع عني ال 200 جنيه. خلاص ما تروحش المدرسه. هروح ولا ما اروحش؟ قدامي ثلاثه، ابويا والمدرسه وسعاد. احب سعاد واروح المدرسه، ولا احب ابويا وما اروحش المدرسه، ولا احب المدرسه وما اروحش لسعاد، ولا خلي ابويا احب سعاد وما اروحش المدرسه؟ دبرني يا وزير. واخد مني موقف ولا ايه؟ ها؟ ايه يا عيال؟ تساكت عني ليه خالص؟ ليه يا ابني بس؟ عشان ما روحتش الأنسة عفاف تخطبها لي. والله يا ابني أنا قلت نصبر شوية عشان تفكر. نعم. تفكر؟ أيوة. تفكر فيها يا شباب. الله ولد، اتكلم كويس يا ولد، مش يمكن ترجع في كلامك؟ لا، أنا مش ممكن أرجع في كلامي أبداً، مش ممكن يا بابا. وكمان يا ابني قلت نسأل شوية عشان ما تفتكرش هي إننا مدلوقين عليها. يا بابا من ناحيتي أنا مدلوق، مدلوق خالص. اخص عليك، اخص عليك ولد، اخص، مش طالع لأبوك. أبوك يا ولد كان زمان كان ملعب بنات الحتة دي عالشناكل. سلام. أي والله، كان بيلعبهم حورين يا طيطة. وعشان كده يا ولد هم اللي كانوا بيجروا ورايا. مش انا اللي بجري وراهم يا عبيط. بقول لك ايه؟ ايه؟ بطل بقى شغل ابو لامعه ده. ولا اسمعني كويس. مين ابو لامعه ده؟ اسمعني كويس. ايه يعني؟ ايه؟ عفاف ما بتجريش ورا حد. عشان شايفاك مدلوق عليها، لكن لو شايفاك بتتقل زي ابوك ما كان بيتقل عليهم على الستات زمان، ساعتها بقى تلاقيها سلمت رفعت الرايه البيضه. بابا بابا. نعم يا ولد نعم. اذا كنت عاوز توطمحني قول لي. لا. قول لي. لا والله. لا والله يا ابني، والله ما جيت عليا يمين، انا ما عايز امطوحك ولا حاجه. انا بس مش عايزها تحل فينا وتربط وتقول عايزه مهر كذا وشبكه كذا. وانت عارف يا ابني ما يخفاش عليك الاجزخانه يا دوبك بتجيب مصاريفنا. بابا يعني افهم ان انت موافق يا بابا؟ اي ابني الله موافق طبعا، وارسم لك بالعشره. ايوه بس اتقل اتقل يا ولد، اتقل على الرز ليش. يا حبيبي يا بابا. طيب الفصل بتاعك يا انفه. فصل ايه يا حضره الناس؟ فصل رابع خامس. انت بتنزل غيره؟ مالهم يا فندم؟ ودي عايزه سؤال، ما انت عارفه مالهم. خايبين، فاشلين، مش نافعين، وكمان مش مغضبين. مشكلتهم اكبر من الفصل يا فندم. مسألة افهم يعني، فاهميني يا استعفاف. يعني في عوامل في بيوتهم هي السبب في الفشل ده. حقه البليد مسح التخته. مسح التخته؟ آه يا. يعني ايه حضره الناظر؟ يعني عايزه تداري فشلك وتقولي في البيوت يا انسه. لا يا فندم، انا واثقه من نفسي، واثقه من نفسي كويس قوي، وانا معترفه اني مقصره. ايوه كده اعترفي. لا بس مش مقصره في الدروس ولا في علاقتي بيهم في المدرسه. انا مقصره في اني مش متتبعه مشاكلهم، لكن اوعدك اني انا هتتبعها. من امتى؟ من دلوقتي حالا. انا هبدا من هنا. من هنا يعني ايه يا استاذ رفعت؟ هتفهم دلوقتي حالا يا حضره الناظر. بس من فضلك اطلب لي كوبايه ليمون لو سمحت. حاضر يا ستي. جابر انت يا جابر. أخدي يا حضر النار. هاتل أنسة كوباية ليمون يا ولد. حاضر هجيب لك كوباية ليمون. أيوة. وحضرتك مش هتشرب حاجة؟ أنا والله ما فيش مانع، بس أنا هاتلي القهوة يا ولد. حاضر هجيب لك فنجان قهوة. لا أيوة هاتله شاي. حاضر هجيب له شاي. بس أنا أروح أجيب شاي. خلاص أجيب لك قهوة. القهوة قلت لك بلاش القهوة بتاعتكوا دي، هاتله شاي. حاضر أجيب له شاي. القهوة يا ولد. حاضر القهوة يا أخي. قلت لك شاي شاي. يا الله ما شاي شرب باب. القهوة شاي. أوه شاي شاي قهوة. اهدي الله ما تنسوا على حل بقى. القهوة شاي. قول بقى أنا هجيب لكم قهوة وشاي، واللي عايزين تشربوه اشربوه، واللي مش عايزين تشربوه اشربوا. انا سلام عليكم. غريبة دي، انت عاوز الشباب دي اللي على مزاجك ولا ايه يعني؟ يعني ايه اللي تذوق مش كده؟ اللي تذوق اني اتدخل في شيء يتصل بيك انت شخصيا. اللي تذوق وقال لي يافا كمان. طب افرض مثلا قلت لك سيب التدريس يا حضرة الناظر، تعمل ايه؟ سيب التدريس؟ اسيب الشرديش ازاي؟ ده بدمي. يعني مش ممكن تقبل اي مهنه تانيه؟ مستحيل، كنت افشل طبعا. التدريس ده مزاج عندي، كيف طول عمري كنت بحلم بيه اني اكون مدرس. حلو. نعم. وابنك منصور هيطلع مدرس برضه، لكن هو غاوي موسيقى، مزاجه الكمانجة. ده ابني لازم يطلع زي ده حتى مني. ابنك بيشرب قهوة. ما بيقبلهاش، بيشرب شاي. لكن ده ابنك ولازم يشرب قهوة زيك. تتلي مسائل خصوصية على كيف يعني؟ موافق هو يشرب شاي وانت تشرب قهوة؟ لا هو حر. اذا كان حر في شرب الشاي وده مجرد مزاج، ازاي ما يبقاش حر في المهنة اللي هو عايز يختارها بنفسه، موهبته، حياته، دمه، زي ما التدريس كان في حياتك وفي دمك. قصدك تقولي ايه؟ قصدي اقول ان ابنك فاشل في دراسته لانه بيذاكر من غير امل، من غير هدف. والموسيقى دلوقتي يا حضرة الناظر فن وعلم، لها مدارس ومعاهد. انت مش عايز ابنك يبقى ناجح في الحياة؟ والله ارجوك تفكر يا حضرة الناظر. اذا كنا عايزين ولادنا ناجحين لازم نشوف رغباتهم ايه، استعداداتهم ايه، وبالشكل ده نضمن نجاحهم في دراستهم ونضمن نجاحهم في الحياة. صدقني. ادي القهوة وادي الشاي، شوفوا بقى هتشربوا ايه عشان انا اشوف هشرب ايه. اشربوا هما الاثنين يا ولد. الله. طب وحضرتك يا حضناظر؟ لا انا خلاص اتكيفت من كلام الانسة عفاف. الله، انسة عفاف على فين؟ هحل مشاكل فصل ربع خامس يا حضرة الناظر. وفي بيوتهم كمان. شايف التاكسي اللي قدامك ده؟ ايوه بيه، اللي فيه ست صغيره دي. وراه، ما تخليهوش يغيب عن عينيك. التاكسي وقف بيه. وقف انت كمان، يدخل البيت هناك اهو. حسابك كام؟ خد، مع السلامه انت. متشكر بيه. تسمح من فضلك، الفيلا دي بتاعت مين؟ انت ما تعرفهاش يا بيه، دي بتاعت دكتور الاباصيري. الدكتور الاباصيري؟ ابو بهجة الاباصيري؟ هو بعينه بيه. يا نهار زي بعضه، هي حصلت؟ حضرتك عايز تقابله؟ لا بس لو عندك كورس اقعد، اصلي تعبان من المشوار. تعالى لطفي يا قاضي. تقعد. ايه عايز ايه؟ هدف التاني انا. ايه اللي خلاك تروح تحكي لأنسة عفاف على حكايتي مع سعاد؟ هي اللي سألتني عنك، عايزة تساعدك يا صاحبي. انا مش عايز مساعدة من حد، انا مش محتاج. واذا كنت عايز حد يساعدني ما تكونش لأنسة عفاف. الله، ايه يا اخي، يمكن تقدر تحل المعادلة الصعبة يا صاحبي. معادلة؟ معادلة ايه يا اخويا؟ انك ترجع للمدرسة وتتجوز سعاد وفي نفس الوقت تكسب رضا المعلم زناتي. ودي تيجي ازاي دي بقى يا اخويا؟ دي عقدة. أنسة عفاف حللت العقد. انت مش عارف عملت ايه مع بابا؟ ما هو رجع يلعب بديله تاني يا اخويا. انا قلت له وهي هتتصرف. هتعمل ايه يعني؟ ما اعرفش يا صاحبي، لكن لازم هتعمل حاجه. مش بقول لك دي حللت العقد؟ يا خطوه عزيزه، اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. يا ترى حضرتك عارف انا جايه ليه؟ ودي حاجه عايزه سؤال، دي حاجه واضحه زي الشمس. حقيقي عارف؟ طبعا، وموافق من كل قلبي. غريبه، مع ان اللي فهمته يعني حضرتك كنت بتمانع او لا. كنت دايما بترفض. لا ده كذاب ولد خلبوص، عمره ما كلمني الا امبارح بس. حقيقي انا اندهش شويه، لكن ما دمتم متفقين يبقى اطلع انا منها. الحقيقه التحقيق رغبته دي هتساعده كتير في دراسته. ايه طبعا، لانك هتذاكريله ما دام هتبقي معاه عايشه معاه. عايشه معاه؟ قصدي حضرتك يعني موجوده معاه في المدرسه. طبعا. الحقيقه يا فندم انا ما بتاخرش عن مساعدته او مساعده اي واحد من زمايله. لا من فضلك، صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثه منافق، ولازم تتفرغي له لوحده هو بس. القلب ما يسعش اتنين. القلب؟ لكن ايه دخل القلب في موضوعنا ده؟ العواطف كلها لها دخل يا هانم. اتنين شافوا بعض، حبوا بعض، عايزين يتجوزوا بعض، يبقى ربنا يهنيهم ببعض. طبعا ربنا يهنيهم الف مبروك، لكن هم مين؟ انت طبعا و... انا متشكرة قوي متشكرة قوي. قصدك انا وفاضل يعني؟ فاضل؟ ايوه ابن عمتي. مين فاضل ده؟ ابن عمتك؟ ايوه. لا انا قصدي انت وبهجة. انا وبهجة؟ طبعا. انتوا مش بتحبوا بعض؟ انت بتقول ايه يا حضر؟ مش لازم تداري يا انسة، الحب مش عيب. انا شخصيا لما كنت في سنكم حبيت، انا حبيت بس ما بنش عليا. من فضلك، انا مش فاهمة حاجة خالص. الله، انت مش جاي تكلميني عن الشبكة والمهر؟ انا جاي اكلمك عن مستقبل ابنك. طبعا مستقبل ابني يبقى مستقبلكم مع بعض. شوف يا انسة ما تتكسفيش، انا عارف خجل العذارة، انا خبير فيه. امال ده خجل؟ انا دلوقتي مكسوف قوي وانا بوافق على جوازكو. لا لا لا لا يا فندم، حضرتك فاهم غلط. بهجت زي ابني ليا بالظبط. ابني ليك ازاي؟ ده سنه قد سنك ويمكن اكبر. لا سقط في سنه اولى 5 سنين، ده مش ابني. ايوه بس برضه عايز اقول لسيادتك ان حب بهجت ليا حب تلميذ لمدرسته مش اكتر. لا لا لا لا، ده حب جوز لجوزته. جوز لجوزته ازاي؟ قصدي لمراته يعني. مش مين اللي قال كده؟ مش ممكن. هو كلمني امبارح وقال انه بيحبك وعايز يتجوزك. بهجت قال كده؟ مسكين يا بهجت. مسكين؟ طبعا. بهجت بيتخبط مش عارف عايز ايه ومش عايز ايه. وانت السبب، انت السبب في اللخبطة اللي هو فيها دي. ايه؟ انا؟ طبعا. وقوفك ضد رغباته هو اللي خلى توازن الولد يختل. الله، ده انا العقل هيختل يا عقلك. انا مش فاهم حاجة. انا هفهم سيادتك كل حاجة. انا متأكدة ان بهجت ما بيحبنيش. بهجت عايش في وهم كبير، عايز يحقق ذاته في اي عمل يعمله بعد حضرتك ما وقفت في طريق امله الكبير. امله الكبير انه يتجوزك. امله الكبير انه يشتغل في البحر. هو وعدني انه لما يتجوز حضرتك هيمسك الأبزخانة. ارجوك توافقي، ده املي انا الكبير. شفت سيادتك قلت ايه؟ املك انت لكن مش امله هو. وعشان ينجح في عمله لازم يحبه الولد، لازم يحب العمل اللي هو هينجح فيه، واللي هتكون النتيجة انك هتخسر الأجزخانة وهتخسر ابنك. ومش ممكن، مش ممكن اب يوافق على كده. انت تحب كده؟ انت عايز كده؟ طبعا. لا لا لا، يبقى لازم تحقق امله. ارجوك وهتظهر لك حقيقة رغبته لما تسأله اذا كان يفضل انه يتجوزني انا او يشتغل في البحر. يبقى هيقول هيتجوز. مش ممكن، مش ممكن، انا متأكدة. رغبته الحقيقية حتبان وتظهر لما يبقى امامه مجال للاختيار. توعدني انك توافق على انه يحقق ميوله، يعني لو اختار بارادته الحره. لكن يعني قلت لك هتخسر ابنك وهتخسر الاجزخانه، صدقني الحقيقه. ارجوك يا فندم اوعدني. طولت جوه قوي. حضرتك بتقول حاجه؟ لا لا ابدا. غريبه، الراجل بيكلم نفسه، يكونش من اخويا. اهي خرجت اهي. تاكسي تاكسي. مالك انت يا ترى؟ رايح فين تاني؟ تاكسي تاكسي. من فضلك ورا التاكسي ده بسرعه. انت قافل باب المدرسه ليه يا ولد؟ وافتحه ليه يا علامه افندي؟ افتحه ليه؟ مش في دراسه يا ولد؟ مش في حصص؟ حصص ايه يا علامه افندي؟ وفي حصص سواريه. سواريه ايه يا ولد؟ هي الساعه دلوقتي من 7 صباحا؟ لا، وانت الصادق الساعه 8 مساء. ايه 8 مساء؟ انت متاكد انها 8 مساء؟ الله، متاكد ونص. عجيبه. امال انا جاي دلوقتي ليه؟ معلش، اصل ساعات كده بيوسع عليك، والنهارده الجمعه يا علامه افندي. يا نهار زي بعضه، التاكسي وقف عند بيت زاهر، هي رجعت له هو كمان؟ ايه حضرتك بتكلمنا يا استاذ؟ لا لا لا، واقف عندك يا اسطى، حسابك كام؟ Thank you. مين؟ عفاف؟ ايوه استاذ زاهر. ايه اللي جابك؟ عايزه ايه؟ كفايه اللي جرالي من تحت راسك. انا اسف على كل اللي حصل يا استاذ زاهر. الحقيقه انا اضطريت اعمل اللي عملته علشان افتح عينيك على الحقيقه. حقيقه؟ حقيقه ايه؟ حقيقه انك مش في سن صغير علشان تتجوز كل يوم واحده. انا حر. اتجوز اللي انا عايزها. لا يا استاذ زاهر، شوف ولادك عاملين ايه، شوف ابنك لطفي عامل ايه في دراسته. زفت عطران. تعرف ليه؟ سايب طالع لامه. لا لا يا سيد زاهر، ابنك فاشل لانه مش لاقي الاستقرار في حياته. حياته مضطربه بسبب تصرفاتك انت. حضرتك ايه؟ انت مش يهمك برضه مصلحته؟ مفيش اب ما يهموش مصلحه ابنه. ويهمك انه ينجح في مدرسته. اهو ينفع نفسه. ويشرفك كمان يا سيد زاهر، لان الابن الناجح في حياته بيشرف اهله. وايه بقى اللي انت عايزاني اعمله؟ اديله الامان، اديله الاستقرار، ما تخليش ذهنه مشتت بين والدته المحرومه من حنانك وبين تصرفاتك الغلط اللي بتجرحه وبتجرحها واللي بتخليه مش قادر يتفرغ لواجباته ومدرسته. حضرتك يعني ترضى تكون مسؤول عن فشل ابنك؟ طبعا لا. يبقى ارجوك فكر يا سيد زاهر، وانا متاكده انك هتعرف مصلحه ابنك ومصلحتك انت كمان. تاكسي. الله خرج وحضرتك تاكسي تاني. لو سمحت على السيده زين. ده مفيش تاكسي تاني، يبقى مفيش غير البسكليته دي. انت يا جدع، انت الراجل سايق البسكليته بتاعتي. حرام يا ده محمود يا حسن. منصور تعال يا ابني، تعال. بتمد عليا اهو. ايوه يا ابني تعال، نتفاهم. ايوه غريبه يعني دي ولا ايه؟ بس اول مره شايفك تتكلم عن التفاهم يعني. لا يعني ده الواجب بين الاب وابنه لما يكبر. ما كانش رايك كده يا بابا. لكن بقى كده، اسمع يا منصور، انت من النهارده اللي هتختار مستقبلك. طب افرض ان انا عايز اكون مزيكاتي. موسيقي تقصد؟ وايه الفرق يعني؟ لا الفرق كبير قوي يا منصور. المزيكاتي واخد المزيكا بالدراع بالعافيه، لكن الموسيقي بياخدها عن علم عن دراسه. عايز تبقى مزيكاتي ولا موسيقي بقى؟ موسيقي يا بابا. تبقى تاخد الشهاده السنه دي يا استاذ وتدخل الكونسرفاتوار. شكرا. لكن ايه اللي غيرك كده؟ التربيه الحديثه يا ابني، الجيل الحديث، وزي ما بيخدم منا احنا كمان لازم ناخد منكم الفضل يا ابني للانسه عفاف. انا مش هنسالك الجميل ده ابدا يا بابا، مش هنزولك ابدا، مش هنسى جمالكم كلكم. ومن النهارده هكون الاول البريمو الالفا. التاكسي وقف الحمد لله. الله دي نزلت، دي داخله عربخانه. يا ترى تعرف مين هنا كمان؟ اهو هناك اهو. حل عليه يا اهو. الله انتوا عايزين ايه؟ عايزين بسكليته يا حرامي. البسكليته اهي، خلاص سيبوني بقى. نسيبك ازاي قدامنا على الاسم؟ عايزه ايه؟ انا جايه لك من طرف سعاد. سعاد انت مش بتحبها وعايز تتجوزها؟ ايوه، لكن هي مش راضيه. لا يا مرسي، انا قدرت اقنعها بانها تتجوزك. حقيقي؟ ايوه حقيقي، بس المهم ان باباك يوافق. طبعا هيوافق، ده يوم المنى، ده يهم سعادتي. ايوه انا معاك، بس انا سمعت ان باباك عايزك تتجوز بنت عمك. لا لا لا لا لا، سيبك من الكلام ده، ابويا لما يعرف اني بحب سعاد هيوافق. انا مش متاكده، لان انا كلمته وحاولت اقنعه، لكن ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت كلمتيه؟ ايوه يا مرسي، انا كنت هنا امبارح وقابلت باباك، وباباك مصمم انك تتجوز بنت عمك. مش ممكن. بشرفي صدقني، انا حاولت معاه، ما انا عارفه النتيجه مقدما، لكن عايزك انت كمان تعرف علشان بعد كده انا ليا كلام وياك. وعلى فكره انا هكلمه تاني دلوقتي حالا، عن اذنك لحظه. ثاني عندك رايحه فين؟ مين؟ فاضل. ايوه فاضل يا حضره المدرسه، فاضل اللي ماشي وراكي من الصبح عشان يشوف بتروحي فين وبتيجي منين. عرفتك على حقيقتك يا خاينه. فاضل ولا كلمه. ما تفتكرش يا حضرت انها تعرفك لوحدك. لا، قبل كده راحت لبهجه الاباصيري وبعد كده الزاهر، ومين عارف بعد ما هتسيبها انت هتروح لمين. فاضل فاضل انت بتقول ايه؟ انت مجنون؟ انا كنت مجنون لكن عقلت، عرفتك على حقيقتك. حضرتك غاويه تلامذه وفراشين. مش معقول مش معقول، انت كنت ماشي ورايا من اول بهجه الاباصيري لحد مرسي الزناتي، ومين عارف مين تاني لسه جاي في الليسته. انت مش فاهم حاجه خالص يا فاضل، انت مش فاهم حاجه. مرسي. نعم. ارجوك يا مرسي روح انت اعمل اللي احنا اتفقنا عليه. ها فاضل، تعال يا فاضل اقعد، انا عايز اتكلم معاك، هقول لك على كل حاجه. انا اسف يا عفاف. معلش ولا يهمك يا ابن عمتي، بس على فكره كان لازم يكون عندك ثقه في الانسان اللي اخترتها تكون شريكه حياتك يا فاضل. غصب عني. انت متعرفيش شعوري كان ايه لما بهجه البصيري كان بيقول لصاحبه انكم بتحبوا بعض. يا حبيبي بس على فكره كمان دول اولاد في دور المراهقه فاهمني، وفي السن ده بيتهيأ لهم حاجات كتير، وطول ما انا بشتغل مع تلاميذ في السن ده هتسمع حاجات كتير. لكن مش هصدق، انا عرفت دلوقتي انك انبل انسانه في الوجود. طب قولي ليه؟ علشان عرفت النهارده انك ما بتكتفيش انك تحل مشاكل تلامذتك في المدرسه، لا بتحل مشاكلهم كمان في بيوتهم. يا حبيبي يعني معنى كده مش هتبقى تركب ورايا تاكسي ها وتعرف انا بروح فين وتشك فيا؟ لا لا بالعكس، خلاص انا كمان هبقى اساعدك كده. طب اسمع، انا دلوقتي عايزك تساعد. ازاي؟ اسمع يا سيدي، مرسي بابا مش عايز يوافق على جوازه من سعاد. سعاد دي مين؟ البنت اللي هو بيحبها مرسي. ليه؟ لانه عايز يتجوز بنت عمه وهيهدده انه هيطرده من الشغل. طب وانا ايه اللي اقدر اعمله؟ اقول لك حضرتك بقى، هتكلم مرسي في اللي انا كنت عايزه اقوله له. هتقول له ايه؟ الاتي، هتقنعه انه طول ما بيشتغل في شغله ابوه دي، اقصد العربخانه اللي احنا واقفين فيها، مش هيقدر الولد يقرر اللي هو عايز يعمله لانه هيبقى مهدد في كل لحظه والتانيه. لكن لو اتعلم هيبقى التعليم سلاحه الوحيد، وهيشتغل وهيبقى حر نفسه، وساعتها بس يقدر يعمل اللي هو عايزه ويتجوز اللي هو عايزها. حاضر يا عفاف، بس قبل كده تعال نروح لبهجة. بهجة الأباصيري؟ ايوه هو بعينه. يا عيني على الادب، ادخل. مساء الخير يا مساء عفاف. مساء الخير. ازيك؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. تعالى يا بهجت، باباك قال لي على كل حاجه وانا موافقه. ايه؟ موافقه؟ موافقه تتجوزيني؟ ايه؟ ايوه موافقه. بتقولي موافقه؟ اسكت يا فاضل استنى. ايوه يا بهجت موافقه، لكن عايز اسالك سؤال. يا ترى انت سعيد؟ جدا جدا. طب كويس. وتحب ازود من سعادتك اكتر من كده؟ اموت بعد الشر. اه والله باباك كمان موافق انك تدخل البحريه. ايه ده بابا؟ حقيقي ده؟ حقيقي والله يا ابني. قولي بقى تختار ايه، تتجوزني ولا تدخل البحريه؟ اللهم طولك يا روح. معلش يا فاضل اصبر علشان خاطري. ده سؤال صعب قوي. قبل اتجوزك ولا ادخل البحر؟ اتجوزك وادخل البحريه. لا المفروض انك تختار حاجه من الاثنين. ما اختاركم انتوا الاثنين. لكن انا بقى مش ممكن اوافق تكون بحار، يعني مش ممكن اوافق على الجواز اذا اشتغلت بحار. ارجوكي ارجوكي توافقي، انا بحب البحر قوي. ابله فعلا باباك موافق انك تشتغل في البحر؟ موافق حقيقي يا بابا بجد والنبي. يا ابني انا موافق على اللي تختاره. يا ابني اختار البحر. سامع؟ سامع؟ انا اسف، انا كنت عاوز. بالعكس بالعكس يا بهجت، انا سعيده سعيده جدا بقرارك ده، وسعيده بموافقه باباك كمان. وتاكد يا استاذ اباصيري ان ابنك من النهارده هيبقى انسان تاني، لان امله اتحقق، امله اتحقق وعرف الطريق اللي هيمشي فيه. وبالمناسبه دي ايوه انت هتقولي عايزه اقدم لكم اتفضلي خطيبي وابن عمتي. خطيبي؟ لطفي يا ابني. ايوه بابا. تعالى يا ابني. هي فين امك؟ هي بابا. ماما ماما. انا يا ابني فكرت ولقيت ان انا كنت غلطان في حقكم. حقيقي يا بابا؟ ايوه يا ابني، والفضل للآنسة عفاف اللي عرفتني ان انا غلطان واني قصرت في حقكم، ومن النهاردة حصل لها غلطتي يا ابني، وهعيش بينكم وليكم وعشانكم. ها يا ستي، في حاجة تانية؟ فاضل حاجة واحدة يا فاضل. ايه هي؟ نروح لنبوية مراد جابر. ليه كمان؟ اقول لك ليه، عشان اقنعها بانها هي السبب، لانها بغيرتها الزايدة دي هتخسره وتخليه يبص لبره، ولازم تكسبه، تكسبه بحبها وبحنانها، ولا تفتحش عينيه كل ساعة والتانية على واحدة تانية غيرها. طب بقول لك ايه يا عفاف، ما تروحي لها انت لوحدك. لا يا سيدي، انت مش قلت انك هتساعدني؟ يبقى خلاص تعال معايا علشان تعرف هي كمان انك خطيب. حضرة المزر خيام جلوس. ما شاء الله ما شاء الله. انا جاي علشان اهنيك يا انسة عفاف، مواظبة الفصل اصبحت 100%. متشكرة قوي. اصبح جديد بكل اعجاب، يعني مدرسة الأخلاق الحميدة أصبحت اسم على مسمى. الله. وأصبح تلامذتها كلهم من ذوي الأخلاق الحميدة. متشكرة أوي متشكرة. أنا مش حنسى فضل الأنسة عفاف، خلتني أثق في نفسي ومكنتني إن أشتغل عشان أكمل تعليمي. أنا مش حنسى أبدا فضل الأنسة عفاف عمري. ولا أنا. الأنسة عفاف عرفتني ان التعليم هو السلاح اللي يخلي الانسان يقرر مصيره بنفسه، وحققت الاستقرار في حياتي بعد ما كنت تعبان في حياتي، لان بابا كل يوم كان بيتجوز واحده جديده، وكمان علمت حضرة النظر ازاي عامل منصور كراجل بعد ما كان بيعامله كعيب. وانا بشكرها على كده يا ابني، لان النتيجه بقت انك بقيت يعني تلميذ ممتاز في البيت وفي الفصل كمان. ارجوكم ارجوكم، انا اللي متشكره لكم كلكم، انا ما عملتش الا الواجب بتاعي. وانا كمان يا ست هانم. وانت ايه يا جابر؟ انت ايه يا ست هانم؟ نبويه عقلت وبقت مريحاني ومهنناني في بيتي وفي عيشتي. الله يخليك يا ست عفاف. بالشكل ده أيوة. تبقى مهمتك انتهت يا انسة عفاف. انا ازاي حضرة الناصر؟ انا مهمتي مش ممكن تنتهي، انا مهمتي بتتجدد، وواجب اني اساعدهم واحل مشاكلهم علشان ينجحوا في الحياة. ويتلفولك بالفضل زي كل التلامذة دول ما هيعترف. حيوا يا تلامذة كلكم، تعيش الانسة عفاف. تعيش الانسة عفاف. تعيش الانسة عفاف. تعيش الانسة عفاف. تعيش الانسة عفاف. مين؟ مش معقول فاضل، ايه اللي جابك هنا يا ابن عمتي؟ انا جاي اعزم حضرة الناظر والفصل كله على فرحنا ان شاء الله يوم الخميس الجاي. ها يا حبيبي كلكم جايين؟ مدرسة المشاغبين. قصة علي سالم، واعدها للاذاعة مصطفى كامل حسن. الطلبة: سيد زيان، فاروق نجيب، عبد الوهاب خليل، نبيل بدر، ومحمد سلامة. الأولى حليني لما اليوم حيكون، كانت تكرار الحصة الأولى حليني لما اليوم حيكون، أنا عايز ناوي معقولة نفضل طول الحصة تكون. الناظر: عباس فارس. المدرسة: سهير المرشد. الآباء: عدلي كاسب، جمال اسماعيل، محمد احمد المصري، وابراهيم الشامي. بالاشتراك مع ابراهيم سعفان، امال شريف، عبد المنعم عوف، عواطف سكلة، سيدة اسماعيل، عزة وحيد، موسى عبد الحليم، محب كاسر. مدرسة المشاغبين. اخراج مصطفى الخدري. اعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. هم القاهرة. مستمعينا الأعزاء، عشاق السهر وعشاق البرنامج العام، وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44-06. هذه رسالة من رقم هاتف آخره 735. أريد أن أسمع عبد الحليم حافظ. ورسالة أخرى من رقم هاتف آخره 769. مساء الخير على أحلى إذاعة، أنا أعشق الإذاعة وخصوصا البرنامج العام. رسالة أخرى من رقم تليفون آخره 739. صباح الخير، صباح الحب والسعادة يا أحلى إذاعة وإذاعيين، وبنشكرك شكرا جزيلا، ونشكر كل من يتواصل معنا. رسالة أخرى وصلتنا على 44-06 من رقم هاتف آخره 85-33. أريد أن أستمع لنجاة الصغيرة لإحدى أغنيات نجاة، اسمها ونسير الشمس من تاني تنور فوق سنين عمري. نعد مستمعنا أو المستمعة العزيزة، إذا كانت لدينا هذه الأغنية سنذيعها بإذن الله. رسالة أخرى من رقم هاتف آخره 97-69. مساء الخير على أحلى إذاعة، أنا أعشق الإذاعة وخصوصا البرنامج العام، لأنها عكس رسائل الإعلام الأخرى، الإذاعة تأخذني دائما إلى عالم الخيال. الرسالة طويلة في الحقيقة، لن يسعفني الوقت لاستكمالها، لكن أشكر مستمعنا العزيز على اجتهاده في كتابة هذه الرسالة الطويلة. رسالة أخرى من رقم هاتف 55-90. صباح الخير على أجمل إذاعة في العالم كله، وأحب أن أسمع أي حاجة فيروز. رسالة أخرى من رقم هاتف آخره 739. التواصل معكم هو عندي غاية المنى، ده من الجن. مستمعينا الأعزاء، مستمعي البرنامج العام، رسالة أخرى وصلتنا على 44-06 من رقم هاتف 97-69. أجمل تحية إلى الصوت الملائكي وصوت البرنامج العام، وأشكر مستمعنا العزيز على رسالته الطويلة أيضا، وأشكركم مستمعينا كل من يتواصل معنا وكل من يستمع إلينا عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام، ودائما في انتظار رسائلكم على 44-06. وما تودون الاستماع إليه، انتظرونا بعد موجز أنباء الخامسة، ونحن في انتظار رسائلكم من الآن على 44-06. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال لإذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد عبد الظاهر.

إن الحياة الحق في ظل الهدى قرآن ربي إنه الفرقان. وهكذا عشنا إخوة الإيمان والإسلام مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المائدة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج في هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ومعكم إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع هذه الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ حسن قاسم. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هاتوا من الدين ما كنا ورثناه فيما أنزل الله، ماذا عن الحق؟ قد طال الزمان بنا حتى نسينا، فظل الركب مسعاه، فيمم سبل التوفيق وانطلق حتى نرى الركب بسم الله مجرى. فديننا الحق، فديننا الحق حب فيه مرحمة، فديننا